السلام على زينب، السلام على زينب، ينبع الصبر لا ينضب، زينب زينب جرح ينصب، زينب زينب جرح ينصب. حيينا من خيم الصمت والردى، لا يمتزل طلقة البيت موعدا، يا ترى من الخدر قد بدا، دون ظل تسير ولا صدى، وإن حنى التلم إذ كان مقصدا، في خشوع يمد لها اليدا، وبدت فوقه شمسا ترتدي صبرها لبسا، زينب زينب جرح ينصب. السلام على زينب، ينبع الصبر لا ينطق، زينب زينب جرح ينصب، زينب زينب جرح ينصب. حبس الدهر أنفاسه كما حبس الوصف عن وصفها، فما حين يشتاق صنو الدم دما، لحظة تلغم الكون منهما، وقفت حيثما العالم ارتمى، تبصر الجسم شلوين مخرما، قسمت لبة الجيش وعلى جرحها تمشي، زينب زينب جرح ينصب. السلام على زينب، ينبع الصبر لا ينطق، زينب زينب جرح ينصب، زينب زينب جرح ينصب. والبرد نحو مثوى الأخ القتيل، حيث ريح القميص لها دليل، تستقيم وأخرى شجا تميل، تسعى في مشهد ما له مثيل، حينما أبصرت نحره يسيل، رفعته ابتهالا إلى الجليل، في صمود وفي جيش رفعته إلى العرش، زينب زينب جرح ينصب. السلام على زينب، ينبع الصبر لا ينطق، زينب زينب جرح ينصب، زينب زينب جرح ينصب. للشاعر عقيل القشعري.